أعرب بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أعرب بودكاست ومعكم الأستاذ شادي السيد سلمد تانكس مونيا دي شانل أعرب بودكاست. دنيني الأستاذ شادي السيد، واليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة كتاب تكلم العربية الجزء الثالث. دنهريني إن شاء الله كي تأكمل أنجد كان بلا جربكو تكلم العربية جلد تيجا، ونحن ما زلنا في الدرس الأول في الحقيقة. دن كي تمسي دي بلا جران نمر ساتو أو رقم 25 هنا أتو نمر دوالي مادي سيني. واليوم لدينا فقرة من فقرات المحفوظات في صفحة رقم 5. دان هريني إن شاء الله أتى باراجراف برلو دي حفل دي هلمان نمر لما. بعد الفاصل إن شاء الله تستمع إلى الفقرة أولا وبعد ذلك سنشرحها. ستله فاصل إن شاء الله سله كم من نغاركان باراجراف نيادولو ستله إيتو سيأكمن جلسكان إن شاء الله. استمعوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. أهلا بكم من جديد. طيب، الآن أنا سأقرأ الفقرة وعليكم أن تستمعوا إليها جيدا. سكرانك سيا أكان من باتشا باراغرافنيا دان كاليان هاروس عليكم أن هاروس من دنجر كان دنجن فوكس. تفضلوا استمعوا سلاح كان من دنجر كان. يوم الجمعة هو يوم العطلة في بلدي. أستيقظ فيه مبكرا، أغتسل غسل الجمعة وألبس ملابس نظيفة، ثم أذهب إلى المسجد مبكرا، أقرأ سورة الكهف وأجلس في الصف الأول لأستمع إلى الخطبة. أذكر الله كثيرا في هذا اليوم وأدعو بأشياء كثيرة. طيب، أرجو أن تكونوا سمعتم جيدا. سيها رب كاليان من دنجر كان دنجن بكس. الآن هيا نشرح ونحلل هذه الفقرة. سكران أيو كيتا من جلسكان باراجراف نيايتو. الجملة الأولى تقول كلمات يانج برتما بيلانج. يوم الجمعة هو يوم العطلة في بلدي. هاري جمعة إيتو أدالة هاري ليبور دي نجريسايا. نحن نعرف أن كلمة يوم مفرد وجمعها أيام. كاليانتاو بهوا كتا يوم إيتو كتا تنجل ذان جمعني أيام أيام، تمام. ثم قال هو يوم العطلة في بلدي. العطلة ليبور ليبور، والجمع عطلات عطلات، جمعني عطلات. إذن السؤال هنا جادي برطانيا أن يدسني متى يوم العطلة في بلدك. كابان هاري ليبور دي نجريمو، متى يوم العطلة في بلدك، تمام. طيب، ثم قال أستيقظ فيه مبكرا. سيبانون لب أول أستيقظ أستيقظ مضاد أستيقظ لوني أنام، إذن أنام أستيقظ، ومبكرا مضادها لوني متأخرا متأخرا. إذن السؤال هنا متى تستيقظ. جدي برتني أني ديسيني كابانكامو بانون. طيب، قال أغتسل غسل الجمعة. سيمن دي أنت أهري جمعة. كثير منكم يتساءل ويقول ما الفرق بين أغتسل وأستحم. أدا بانيا مريد مريد برطانيا أبا بيدانيا أغتسل دان أستحم. في الحقيقة نستطيع أن نستعمل هذا أو ذاك. سبنارنيا كتابي سمنغنا كان إيني أتو إيتو. لكن لو قلنا أغتسل فهي بنية الطهارة. تتابي كلو كتابي لن أغتسل جدي إني دنيا نية الطهارة برسوتي برسوتي الطهارة، تمام. لكن أستحم عادي فقط. تتابي أستحم من دي بيساجة. ليس بنية الطهارة. خلاص. بعد ذلك قال ألبس ملابس نظيفة. سايا منغناكان باكيان يان برسيه. برسيه ملابس نظيفة باكيان يان برسيه. وكلمة نظيفة مضادها وسخة. كتا نظيفة إتو لونيا وسخة كتر وسخة. ألبس تماما بمعنى مماكعي. ألبس المضاد أخلع لبس أخلع. إذن أنا ألبس ثوبي وأخلع الطاقية مثلا سام لبس توبي صحيح الطاقية. طيب وألبس ملابس نظيفة ثم أذهب إلى المسجد مبكرا. أذهب إلى المسجد كموديان سايا بيرغي كمسجد مسجد. أذهب إلى أذهب إلى الفعل أذهب لا بد أن يكون معه الحرف إلى. كلو كتكرج أذهب حارس أدا حروف إلى دنيا. أذهب إلى المسجد مبكرا لبأول نحن قلنا مبكرا كتسده بلنك تدي. طيب أقرأ سورة الكهف. سيمن باشا سورة الكهف. كلمة سورة مفرد والجمع سور سين سين سور سور ليس صور دنان سين بوكان دنان صاد. لو صور بمعنى فوتو فوتو صور لكن سور هذه للقرآن سور القرآن. كلو دنان سين إتو سورة سورة دي دلم القرآن. إذن أقرأ سورة الكهف وأجلس في الصف الأول لأستمع إلى الخطبة. دان سيادو دوك دي جاريس يانج برتما. تمام. الصف الأول كلمة صف جمعها صفوف كتصف إتو جمعنها صفوف. طيب تقول هكذا الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث الصف الرابع. جدي بلانكس برتي إني جارس ينك برتما ينك دوا ينك تيجا ينك إمبات. طيب لماذا يجلس في الصف الأول؟ كنا بديا دودوك دي جارس ينك برتما. قال هنا الجواب باللام. دي سيني جواباً يدنان لام نمن يلام السبب نمن يلام سبب. لأستمع كرنا عفواً أجر من دنجر من دنجر كان خطبة. إذن لام السبب يكون بعدها فعل بالفتحة. لام سبب إتو ستلهنيا أدا كتكرجة دنجان فتحة. ستلهنيا أدا كتكرجة دنجان فتحة لأستمع لأستمع. إذن لو سألتك جدي كلو سيبرتني أكبدمو لماذا تذهب إلى السوق؟ كنباك مبرجيك بسر تقول لأشتري الخضروات أجر من بيلي سيور سيوران. سؤال آخر لماذا تنام مبكرا؟ كنباك متدور لبأول تقول لأستيقظ مبكرا أجر بانون لبأول أنام لأستيقظ. طيب ثم قال بعد ذلك أذكر الله كثيرا في هذا اليوم. سيا ذكر بنياء أو بنياء ذكر كبدأ الله دي دلم هريئني في هذا اليوم. وأدعو بأشياء كثيرة دن بردعاء دنان بنياء سسواتو. كلمة أشياء المعنى سسواتو سسواتو ممكن بمعنى حال أيضا لا بأس. المفرد شيء شيء كتتنجلني شيء سسواتو. فتقول مثلا في جملة جدي كمبيسة بلانك دلم كلمات أنا لا أعرف شيئا. سياتي دأتو أبا أبا جيتو سياتي دأتو سسواتو سياتي دأتو أبا هكذا لا أعرف شيئا أو أنا لا أعرف شيئا عن هذا الأمر. سياتي دأتو أبا أبا تنتن أرسن إني لا أعرف شيئا عن هذا الأمر. والجمع أشياء دان جمعني أشياء أشياء. طيب إن شاء الله وبذلك ننتهي من درسنا اليوم. دم بجيتو كيتس لساي بلاجرانيا أنتو أهريني. شكرا لكم على حسن الاستماع وانتظرونا في الدروس القادمة وفي أمان الله. ترما كسبانيا أنتو من نجار كان دنجان بايك دان تونجو كامي دي بلاجران تبان دان في أمان الله. عرب بودكاست تكلم العربية.